المشاكل الزوجية بين الناس والإصلاح بينهم، محاولة يعني رأب الصدع وجمع القلوب، يعني مثل ما قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فجعل المتصدق جعل في منزلته الشخص الذي يصلح بين الناس، اللي يقع بين مرأة وزوجها مشكلة ويجي ويصلح بينهم، ولا فرضا يعني بين ولد وأبيه ولا غير ذلك. فكرة هذا البرنامج إن فيه ناس أحيانا يكون عندهم مشاكل، إما يتصلون ببعض طلبة العلم يسألونهم مشاكل زوجية يعني، أو تجده يتصل أحيانا ببعض الجهات اللي تحل المشاكل الأسرية، يعني يتصل بعض الجمعيات ولا المؤسسات ولا غيره. وأكثر هذه المشاكل متشابهة. يعني أنا لو أقول لك الآن استمع مثلا إلى مثلا الأسئلة الفتاوى اللي تجي مثلا في التلفزيون للمشايخ، أجزم أنك ستجد ما لا يقل عن 40 إلى 50% منها أسئلة متشابهة. واحد يقول أنا راحت علي نومة ولا صحيت إلا بعد طلوع الشمس، فكيف أصلي الفجر؟ واحد يقول أنا سافرت وبعدين فاتني صلاة الجمعة، كيف أصليها مع العصر؟ واحد أنا قلت لي طلقت زوجتي 3 طلقات مع بعض، هل تقع طلقة واحدة ولا 3 طلقات؟ يعني أكثر هذه الأسئلة متشابهة بين الناس. ولذلك فيه ناس عندهم مشاكل صراحة بينهم وبين زوجاتهم. يعني واحد مثلا خلعته زوجته، فيسأل طيب الخلع هذا يجوز أنها تخلع عنك ما بغت؟ يعني واحدة ورثت من أبيها فرضا، كانت مع زوجها وينفق عليها وأمورهم ماشية، ثم جاءها ورث من أبيها فرضا 1,000,000، وقالت في نفسها أنا وش يجلسني مع الرجل هذا وأنا عندي 1,000,000 وأقدر أني أبني لي بيت ولا أشتري لي فيلا ولا يمكن بعد أكثر من 1,000,000، بعضهم تارت 10 ملايين و15 مليون ولا أكثر، وش ربي حادني أقعد تحت هالزوج اللي أم بغيت أطلع لازم أستأذنه، وأن بغيت أسير على حد لازم أقول له، وأحيانا أبغى أسافر ويمنعني أني أسافر مثلا يقول لا أقعدي عند العيال نحتاج كذا، أو أجليها إلى بعدين آخر إجازة وروح أنا وياك، أنا وش يجلسني معه؟ ثم تطلب أن تخالعه. طيب هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ أو مثلا واحد فرضا أعجبته زوجة فلان ودس إليها من يقنعها أنها تخلع زوجها، قالت إيه بس شو أخلع ما عندي فلوس، قال أبد هو دفع لك مثلا مهر 40,000 أنا أعطيك 100,000 وأعطيه منها 40 خذ 60 مهر جديد فرضا، هل هذا يجوز ولا لا؟ أو واحد جاء إلى الزوج نفسه، واحد راغب في زوجة فلان وجاء عنده وقال يا فلان أنا ورا ما تخالع زوجتك وتأخذ لك واحدة مثلا بكرة وأصغر منها وهو راغب في زوجته يبغى يطلقها، أنت كم دفعت مهر؟ قال والله دفعت مثلا مهر 40,000، قال أنا بعطيك 100,000، 40,000 تدفعها في الزوجة الجديدة والـ60,000 تأخذها هدية لك مثلا أو 40,000، المهم دبر نفسه حتى يعني خلاه يطلق زوجته. طيب هل هذا يجوز شرعا ولا ما يجوز شرعا؟ هذه المسائل بصراحة يعني اليوم المحاكم تعج بالمشاكل المتعلقة بها، الأشياء الأسرية إذا جيت عند بعض المؤسسات الجمعيات اللي في الأسرة تلقاهم يعانون مثل هالمسائل. خلونا اليوم نناقشها شرعا، يعني الأحكام الفقهية المتعلقة بها إذا كان عندكم بعض وجهة النظر فيها، يعني أنتم رجال مجربين في المجتمع ومجالسين للناس وكذا، أكيد الواحد إن عنده بعض الـ يعني الـ الـ الأفكار اللي ممكن يفيدنا فيها. أنا ممكن أستمع منكم لأن كانت أبوني أكمل اللي عندي بعدين أسمعكم أكمل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام وقع في عهده بعض حالات الخلع أو الخلع، كلاها صحيح. طبعا لما نقول الخلع هو فسخ النكاح من المرأة مع زوجها بعوض بفلوس. النكاح بين الزوجين له 3 طرق لإنهائه: طريق بيد الزوج وطريق بيد الزوجة وطريق بيد القاضي. اللي بيد الزوج هو الطلاق، إذا بغي يطلق زوجته طلقها. اللي بيد الزوجة هو الخلع أو الخلع، إنها تجي وتقول له يا أخي أنا ما أقدر أعيش معك، يا أخي أنا كرهتك، أنا ما أستطيع أني أكمل حياتي معك. يقولي بس أنا ما عندي شيء، تقول لا يعني ما عندي مشكلة. شوف لو المرأة لاحظت على زوجها شيئا يستحق الفراق تفارقها من غير ما تدفع له شيء، من غير ما ترجع المهر. فرض زوجها متعاطي مخدرات، ما يصلي، يعاملها مثلا معاملة سيئة جدا ونحو ذلك، يعني مثل هذه الأشياء يصح لها أنها تطلق من غير ما يعني من غير ما ترجع لها مهره. بس احنا نتكلم لو قالت انا ابغى افارقك من غير ما عندها سبب كذا بس يا اخي انا ما احب هاي ابو عبد الله ودك تقول شيء ولا بس والله متحمس بالشر والله طال عمرك تستفيد. طيب خلني اجل اكمل لك شوي. اذا كانت المراه فرضا عندها سبب وجيه وقالت للقاضي انا لا استطيع اني ابقى مع هذا الرجل مثلا لانه متعاطي مخدرات، ثبت انه مثلا يقع في فواحش، يسافر مثلا الى بعض البلدان ويقع في اشياء، قالت هذا بيجيب لي امراض، هذا بيجيب لي بلاء، هذا عياله بيفسدون بكره اذا شافوا ابوهم على هالحال. ففي مثل الحال اذا استطاعت انها تثبت اهم شيء، لان القاضي ترى لو يفتح الباب كل حرمه تجي تقول زوجي هذا يسافر وينشر، يمكن الرجال يسافر يتاجر، يسافر يزور اصدقاء، يسافر يتمشى. لو استمع القاضي لكل امراه تدعي ان زوجها مثلا يسافر ويقع في مثلا منكرات معينه، كان كل حرمه بتبدا تهدد زوجها وتقول انت فعلت وفعلت، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطى الناس بدعواهم، لا ادعى اقوام اموال اناس ودماءهم. لو كل واحد عنده دعوه يقبلها القاضي مباشره ويحكم له، كان انا بجي وبقول مثلا تعرفون فلان التاجر؟ اي نعم، اترى يطلبه 100,000. لو القاضي ما يطلبني ببينه كان بديت اجمع من هالناس، لو يقول لي عليك 100,000 يلا سددها غصب عنك عطر، او دماءهم اقول ترى جدي الذي مات قبل اسبوعين ترى فلان حاط له السم فرضا، يلا حاسبوه ولا اقيموا عليه الحد ولا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى اقوام دماء اموال اقوام ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. انت تقول فلان تطلبه 100,000 وين بينتك؟ تقول والله ما عندي بينة يا اخي، انا جاني في مجلسي وطلبني واعطيته 100,000. يقولون طيب انت انكرت احلف انك ما اخذت من 100,000، خلاص ينهى الموضوع واطلعوا. ولذلك اذا المرأة اثبتت ان زوجها فرضا زي ما قلت عنده السبب يستحق به الفراق، في مثل هذا الحال يفرق بينهما، القاضي يجي يفسخ يقول لها طلقها، يقول للزوج يقول انت عفوا انت ثبت عندي انك متعاطي مخدرات، ثبت عندي انك مثلا تشرب الخمر، ثبت عندي انك لا تصلي ابدا، ثبت عندي انك تسافر للخارج وتفعل كذا وكذا، وفيه عفوا صور وفي شهود وفي ناس راوك في كذا وكذا، وطلقها بالحسنى. فاذا قال الزوج لا ما اطلقها، في مثل هذا الحال يستعمل القاضي مفتاحه وهو فسخ النكاح، يجي يفسخ النكاح بينهم ويقول انا حكمت بفسخ النكاح بين فلان وفلان، خلاص وينهي يقول روحي هذا صك طلاقك روحي تزوجي، ما انا ما ابيح لك، ما هو بلازم تبيح لي انا القاضي وشو لحطه قاضي زين، فهذا يفسخ النكاح بينهما. الحاله الثانيه اللي بيد الزوج هو الطلاق، الطلاق العادي، واحد مثلا ما مشت اموره مع زوجته ولا حس ان يعني الحياه بينهما كذا مشاكل وغيره وجاء وطلقها طلاق شرعي عادي. الحاله الثالثه اللي هي بيد الزوجه اللي هي الخلع او الخلع، وهي اللي نتكلم عنها اليوم. متى يجوز للزوجه انها تطلب الخلع؟ متى يجوز انها تخالعه؟ يعني افرض عفوا لو واحده تزوجها واحد بعد ما تزوجت مثلا بكم شهر، جتها واحده من مثلا النساء وقالت لها انت زينه وحلوه واستعجلتي وتزوجتي الله يهديك، المفروض صبرتي، خطبك واحد له شانه وكذا، يلا خليه يطلقك وانا بجيب لك واحد يعني فلوس وشكل زين، وبدت تمدح الخاطب الجديد حتى تخليها تطلق. طبعا هذا حرام بالمناسبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من خبب امرأة على زوجها حرم الله عليه الجنة. ما يجوز الواحد يجي عند يعني يخرب الحريم على زواجه، خلاص تزوجته والله وهذا نصيبها انتهينا بعد، ويمكن هو بعد لو أن الصابر يأخذ أحسن منها. فما يجوز يعني مهما كان الإغراء ما يجوز تجي امرأة ولا رجل ويخبب المرأة على زوجها، هذا شرعا ما يجوز. والمرأة كذلك لا يجوز أنها تطلب الخلع أو الخلع من غير سبب. كذا واحدة جالسة وقالت أنا والله عندي فلوس وصار شايب وأنا عمري مثلا 50 وتوني وارثة ولا 60 وتوني وارثة من أبي مثلا 5 ملايين، أبا خلي هالشايب يطلقني، هاللي عمره 70 انتبه والله يا أبو أنا استكفى زين، هالشايب عمره 70 خليه يطلقني وأنا عمري 60 بس عندي 5 ملايين، بيجيني واحد أبو 30 و25 بيخطبني. وترى هذا واقع يا جماعة، أنا أعرف حالات نساء أعمارهم في 50 وتزوجوهم ناس 27 و28 ويعني يصير عندها مال وعندها كذا، وهو شاب يدور العيشة يعني مثل ما يقال، ومشت حياتها معه يعني إلى حد ما. فأفرض أنها هي نفسها من غير ما يكون في سبب قالت أنا خلاص بخالك، أنت كم دفعت فيني؟ أنت الحين عمري الآن 50 سنة، مثلا تزوجها قبل 35 سنة، يوم عمرها مثلا 15 ولا 16، دفعت كم ذيك الأيام؟ 10,000، هذه 20,000، وش بضرها وهي 5,000؟ زين، فطلقني ولا خلاص فارقني، اخلعني على هذه 20,000. شرعا ترى ما يجوز إذا لم يكن هناك سبب، ما يجوز. ولذلك يعني يقولون إما أن يكون السبب مثلا سبب في التعامل، يعني تعامل السيء معها ويضربها وعبوس في وجهها دائما وكذا، ولا قدرت تحمله، تتلطف معه وتضحك، تحاول تتقرب له، تقهويه، تنكت معه، تبي الرجال يعطيها وجه، والرجال لا يزداد إلا سوءا، قالت أنا موش ربي حادني على هالشقة، ما أنا قاعد تمه. زين، وجاءت وطلبت الخلع، هذا جائز. أو يقولون إذا كان هناك سبب ديني أثبتت أن هذا الرجل مثلا يتعاطى مخدرات، يسكر، لا يصلي، يقع في فواحش مثلا أو كذا، وأثبتت قالت أنا ما أقدر أقعد مع رجل، كل ما جاء الويكند آخر الأسبوع نقز الدولة الفلانية، واضح أن الرجل يسكر ويفعل ويفعل، ما أقدر أبقى مع رجل على هذا الحال، عيالي بدوا يخربون بسببه، بدوا يشوفون صور في جوالهم كذا، ويشغل أشياء في البيت يخرب العيال، أنا ما أقدر أبقى معه، في سبب ديني. أو إذا كان في أسباب في إما الأخلاق وإما الدين، إما أسباب أخرى أحيانا المرأة لا تستطيع أن تصرح بها، يعني أمور مثلا تتعلق بالفراش ولا غيره. هذا ثابت بن قيس بن شماس، هذا واحد من الصحابة شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وذلك أن ثابت بن قيس أصلا كان صوته عالي طبيعته، الحين بعض الناس إذا تكلم معك تقول يا خد أعصابك وراك تصايح، وهو يقول لك يا خلاص هذا صوت له، واحيانا حتى بعض العيال يتكلم مع ابيه والبوه يقول يا اخوي هد، طيب يا ولد انا ابوك، قال يبا انا هذا صوتي اصلا مع الناس كله، هو اصلا صوته رفيع طبيعته. ثابت بن قيس بن شماس طبيعته كذا، هو اصلا اذا تكلم يرفع صوته. فلما نزل قول الله تعالى لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وأنتم لا تشعرون، ما يجوز ترفع صوتك فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ترى يحبط عملك، صلاتك وعبادتك كلها تروح، يحبط يفسد عملك. فيوم نزلت الآية أخذ ثابت رضي الله عنه يفكر في نفسه، قال أنا دائما تكلمت مع النبي عليه الصلاة والسلام ألا صوتي عالي ورفيع، أجل أنا حبط عملي، تدري من شدة الحزن جلس في بيته، وصار حتى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ما يروح له إلى هالدرجة، تخيل ما عاد يروح المسجد، يعني ما عاد يصلي ويطلع، ماني بجالس أخاف أرفع صوتي شوي ويحبط عملي، فقده النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل أصحابه قال ما فعل ثابت بن قيس؟ قالوا يا رسول الله في بيته، قال ادعوه لي. فليش جالس في البيت يعني ما يحضر المجلس ولا إيه؟ فذهب إليه بعضهم ودعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما أتي أنا حبط عملي، أنا عملي فسد أصلا. قالوا له كيف فسد عملك؟ فتلا عليهم الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. يقول أنا دائما إذا تكلمت مع النبي عليه الصلاة والسلام أتكلم معه أرفع صوتي كما أرفع إذا تكلمت مع صاحبي ولا جاري ولا كذا ولا. فقال النبي لما رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه قال يا رسول الله أنه يقول كذا وكذا، قال ادعوه وبشروه بالجنة. أبد هذا من أهل الجنة، شف ثابت بن قيس من أهل الجنة، ومع ذلك جاءت امرأته للنبي عليه الصلاة والسلام تريد أن تخالعه، من أهل الجنة خوف الله، ومع ذلك تريد أن تخالعه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يعني الرجل الطيب الصالح التقي اللي من أهل الجنة اللي لما رفع صوته شوي ونزلت آية جلس في بيته يبكي، وشلون لماذا تخالعيه؟ فقالت يا رسول الله إني لا أعيب على ثابت في خلق ولا دين. ترى من بظلمه الرجال، شوف يا أخي حتى الصحابة حتى خلافاتهم الزوجية خلافات بعدل، يعني ما تجد أنها مثلا تختلف معه كما اليوم مثلا بعض الناس إذا اختلفت مع زوجها أو هو اختلف معها يعني أسقط المرأة إسقاط وبدأ يقول أصلا هي فيها وهي تقول هو فيه وكل واحد يحاول يذم الثاني. لا شوف، مع أنها جاية تطلب الفسخ، فسخ النكاح، إلا أنها مع ذلك تمدح الرجال. هذا ترى قليل، يعني متى تجد لك اليوم امرأة إذا طلقت ثم جوز ألوها عن زوجها طليقها قالت الله يستر عليه، لا والله والنعم، بس الله ما كتب بيننا توفيق مثلا، أو هو إذا جاء وقالوا له والله وش رأيك حنا بنخطبها لولدنا، أنت وش رأيك؟ من منهم اللي يكون عادل يقول أبدا الله يوفقها ويسر عليها، بس ما وفقنا، ما وفق بيننا، هذا صحابة طلقوا وناس صالحين طلقوا، ما يعني أنها فاسدة يعني. فجاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني لا أعيب عليه في خلق ولا دين، لكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره أني أكفر كفر العشير، أني ما عاملة معاملة زينة وأنا مسلمة، أكره الكفر في الإسلام. يقال طبعا في السبب، يعني هو الحديث البخاري، في غير البخاري قالوا سبب، قالوا إنها كانت تمشي مرة في طريق فرأت زوجها ثابت يمشي بين رجلين، ثلاثة رجال يمشون وثابت بينهم، قالوا وإذا هو يعني أقلهم منظرا وأقلهم حسنا وأقل، فكأنها قالت في نفسها أنا وش ربي حادني أبقى معه وهو بهذا الشكل، ليش ما يطلقني ودور واحد مثلا أحسن وأكثر مثلا حسنا وكذا. فجاءت عند النبي عليه الصلاة والسلام ولا حبت تقول السم، ما حبت تقول يا رسول الله ما عجبني شكله ولا كذا، فلأن ترى بعض النساء اليوم تخالع مثلا عشان افرض انها تزوجته وبعد فترة فرضا صار للرجل شيء مثلا حادث سيارة وصارت يده مثلا ما تتحرك او وقع لحريق وتأثر وجهه او تأثر كذا، فتقول انا ما عاد اقدر ابقى معه، صح هذا مصيبة والله يعين على مصيبته، لكن انا كامرأة ما عاد اقدر اتحمل اني انظر اليه، فما فيه الا تخالع نفسها، ما تقول لها الشريعة اصبري وابقي معه، انا ما استطيع اني ابقى، ما لا تخلفوني ما لا أطيق، ما أستطيع أني أبقى، الله يوفقه ويعوض خيرا مني لكني لا أستطيع. الشريعة ما تقولها لا، إلا باقي لك أنت كم عمرك الحين 30 بتعيشين زود يمكن 60 سنة إلى عمر 90 مثلا يعني، والعمر بيد الله، إلا ابقي معه واحتسبي، ما تأمرها بهذا، ما تقدرين خلاص. فقالت امرأة ثابت يا رسول الله أنا ما عيب عليه في خلق ولا دين، لا أخلاق فيها سوء ولا دين فيه سوء، لا تسيئون الظن بالرجل، لكني أكره الكفر في الإسلام، أنا معاد أصبر أبقى معه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر، إلا المرأة فعلا ما تريد الرجل أبدا. فتذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن ثابت رضي الله عنه لما خطبها أعطاها بستان مهر، شوف المهر الزين يعني الدعوة مهم، مهر أعطاها 500 درهم 600 درهم، أعطاها بستان حديقة، شوف المهر اللي ومع ذلك بتضحي هي بهذه الحديقة عشان تفتكن الرجال، شوف يعني ما أدري كيف نسميه، لكن الرغبة في الفراق الشديدة اللي وقعت عليه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقتها، وعطات مهر، أعطاك مهرا عبارة عن حديقة كاملة بستان، أتردين عليه حديقته؟ قالت أرد عليه حديقته، وإن شاء أن أزيده زدته. شكلها عندها دراهم ولا شيء، لأنها حصلت ورث يمكن يعني تبي الفكة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا ثابت خذ الحديقة وطلقها تطليقة، فأرجعت لحديقته وطلقها تطليقة. فهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقع أيضا حالة خلع ثانية في واحدة من الصحابيات زوجها اسمه رفاعة، زين، ورفاعة زوجها وامورها يعني ماشية معها، لكن سبحان الله يعني رغبت في انها تتزوج غيره ولا فيه الرجل ما عليه ملاحظات، فطلبت الخلع لين خلعت منه ورجعت له مهره وتم خلعها منه وبقيت، فتزوجها رجل اسمه عبد الرحمن بن الزبير. فيبدو ان عبد الرحمن بن الزبير يعني ان رفاعة أقوى منه جسما وأنشط منه مع زوجته في الفراش وفي غيره، فكأنها رغبت ترجع للأول. أيوة، ترى أيضا بعض الحريم أحيانا تقول في نفسها مثلا إلا بتطلق أكيد بيخطبني واحد مثلا أحسن منه، وش درات إني بيخطبني أحسن منه، البيوت مليان في الحريم، يعني مهو بشرط أنك تفترضين ان بيجيك يعني احسن واحد في العالم واكثرهم مالا وطاعه والى واخلاقا وهو اللي بيخطبك، يمكن تقعدين 10 سنين ما خطبك احد، ثم ترضين من الغنيمه بالايابي، ترضين تقول يعني تجين لو واحد عمره 90 بس يعني ظل راجل ولا ظل حيطه مثل ما يقولون. فطلبت الخلع منه وخلعت منه فعلا، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير. فكانها كانت تعيبه على مساله الفراش، يعني انك مثلا مع كذا او كذا، فكان يضربها الى قالت انت كذا يضربها. فجاءت الى عائشه تشتكي، جاءت الى عائشه وهي يدها فيها خضاء لون اخضر من الضرب وعليها خمار اخضر، فتقول لعائشه انظري هذه يدي خضره من كثر ما يضربني. جاء النبي عليه الصلاة والسلام دخل فقالت عائشة يا رسول الله ما أكثر ما تلقى نساء المؤمنين من أزواجهم؟ قال ما الخبر؟ والنساء يفزع بعضهم البعض يعني. قال ما الخبر؟ قالت يا رسول الله هذه عندي فلانة اللي خلعت من رفاعة وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، ويا رسول الله يضربها ضربا والله ما أدري يدها أشد خضرة أم خمارها. شوف التشبيه، شوف الوصف بعد اللي روع، تقول ما ادري وش اللي اخضر اكثر، هو يدها ولا خمارها. فشوي الا عبد الرحمن الزبير جاي ومعه اثنين عياله صغار، وعلم انها عند النبي عليه الصلاه والسلام وجاء بسرعه. والمدينه ذيك الايام ترى بالمناسبه صغيره يعني، لا يظن الواحد انه مثلا في شرق البلاد وهي في غربها. اليوم مثل لو بتقطع الرياض من شرقها لغربها اخذت لك ساعه ونص ولا ساعتين. في تلك الايام عدد سكان المدينه كلهم عدد قليل، ما يجي يمكن 3000 4000 كلهم برجالهم ونسائهم، والبيوت متقاربة وغالبا هم حول المسجد مجتمعين، ولا بعض القبائل تصيرها بعيدة شوي. فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم معه ولدان له، فقالت يا رسول الله، يعني انه هو بدأ يتكلم عليها عبد الرحمن الزبير وش جاب السورة تشتكينه. قالت يا رسول الله والله لا أجد معه إلا مثل هذا، وأخذت خيطا من ثوبها، هدبة من ثوبها، شفت الهدب حق الشماغ اللي يجي خيوط متعلقة بالشماغ، أخذت خيطا من ثوبها تبين يعني قصة أن الرجال يا رسول الله ما عنده ما عند الرجال للنساء. فغضب وقال يا رسول الله والله إني لأنفضها نفض الأديم. الأديم هو الجلد، زين، قيل الجلد اللي هو القربة، إذا صنعت الجلد إذا صنع على شكل قربة وحطوا فيه اللبن وبدأوا يخضونه، وقيل الجلد اللي يجلسون عليه إذا انفضوه مثل هذا الجلد مثلا اللي تشوفونه هذا ينفض مثلا. فقال والله إني لا أنفض، أنا تراي أنا نشيط أنفضها نفض الأديم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليها بعدين قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، شكل تبين ترجعي الرجل الأول أصلا، يعني واضح من أسلوبك إن لك رغبة في العودة إلى الأول، يعني من هالأسلوب. ولا الرجل لا قلتي مثلا إنه مثلا يضربني ولا لا يصلي ولا يشرب الخمره ولا لا، واضح ان السبب يعني رغبه في العوده الى الزوج الاول، يعني انك اتخذت قرارا ثم اكتشفت ان هذا القرار ما كان يعني صواب ودك ترجعين للزوج الاول الى اخر الحديث. قال لا والله حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. بعدين قال له النبي عليه الصلاه والسلام هذان ولداك لعيال ذول عيالك، لان يعني كان رجل يعني لا يستطيع أن يعني أن يؤدي ما يؤديه الرجل لامرأته، يعني معناته خلاص هذا ممكن يكون سبب للتفريق. فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذان ولداك الولدين هذول تبعك؟ قال نعم يا رسول الله ولداي من غيري، هذول عيالي من حرمة أخرى، يعني إما الأولى ولا ثانية ولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أينما تقولين، الرجال يجيه عيال وشلون تقولين أنه كذا، أينما تقولين لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة أهلا حتى تذوق عسيلة تذوق عسيلة. ولذلك حتى لما يباح مثل الخلع لا تظن المرأة أنها إذا خالعت أنها يعني تحط في نفسها أحيانا مواصفات تقول والله انطلقني أكيد بيجيني واحد في غنى زوج فلانة وفي شكل زوج فلانة وفي شهادة زوج فلانة، وتقوم تجمع الحسن، إيه الحسن المتفرق في الأزواج وتجمع كله في زوج واحد. هذا مشكلة. فأنا ما ودي أخذ الوقت عليكم بصراحة، إذا أحد منكم عنده إضافة ولا أكمل لكم الأحكام الشرعية اللي فيها. الله يبارك في طعمك يا شيخ. أيه. أبو عبد الرحمن. أيه أبو عبد الله. فيها الآن تقول مثلا بعض الأسباب اللي هو الخلع هذا. أيه. طيب إذا كان مثلا إنسان خلينا نقول من ثلاث طرفين مثلا رجل يعجب فيها المرأة فكان في السابق بيخطبها فما جال الحظ معها فخذها واحد ثاني فأدلت عليها ونقولك مثلا من اللي ما يخاف الله وسوى لها مثلا عمل سحر يعني سحر اللي هو الزوج اللي كان بيخطبها كل الطرفين يعني هل الحرمة المسحورة أو الرجل المسحور هالحالة كيف اللي أشياء يفرق بينهم يفرق بين اثنين. طيب أنا بعطيك رأي ثاني، لو كان واحد جاء عند الزوج فعلا وقال له يا أخي أنت الزوج فلانة ومثلا أنت دفعت مهر مثلا 30,000 وأنا ودي أنك تطلقها وهذا مهرك 30 وهذا زوج فوقه 70 وفرض أن هذا الزوج فقير ويفرح بها 70,000 عليه دين ولا بيشتغل بها يبيع ويشتري ولا شيء وافق، هل هذا يجوز؟ يعني سيبك من سحر وما سحر إلى آخره، أفرض أنه سوى كذا جاء عنده وقال يا فلان، ولا أرسل إلى المرأة، أرسل المرأة من يقول لها يا فلان أنت وش جلسك مع هذا الرجل وهذا فقير وأنت فيه من يرغب فيك وأحسن منه وكذا، قالت بس أنا والله زوجي وكذا ودافع فيني مهر، قالوا كم المهر 30,000، هذا 30,000 رجعيها له ويخلعك وهذه فوقها 30,000 ثانية هدية. ايه طيب هذا شيء حقيقي. عموما شرعا اذا صار كذا وطلق الزوج فخالع الزوج امراته يقع الخلع، يعني الخلع صح ان الطريقه خطا لكن الخلع في النتيجه تمام، يعني اقصد انه جائز شرعا، يعني انها خالعته فعلا خرج من الزمن. بس شيخ هذا بسبب شخص دخل بينهم تمام الله. طب افرض العارض عندهم عيال من الضحيه، الضحية الأبنى. صدقت صدقت، خاصة إذا صارت المسألة فيها طبعا الفعل محرم، بس أنا أتكلم عن شرعا هل هو جائز ولا لا. يعني مثلا الحين لو واحد جاء وضرب شخص وأخذ منه ماء بالقوة وتوضابه وصلى، وش حكم صلاته؟ باطلة. لا الصلاة صحيحة، لكن سرقتك للماء محرم، أنت آثم فيها. واحد جاء وفرضا وأخذ طعام من شخص غصبا عنه وأفطر عليه وهو صائم مثلا يوم المغرب أفطر، نقول صومك صحيح وفطرك صحيح لكنك آثم بهذه السرقة. كذلك هنا نقول إذا خالع امرأته بناء على إغراء مادي له ولا لها وتم الخلع فالخلع صحيح والفراق تم بينهم، لكن الطريقة نفسها محرمة وهو آثم اللي جاء وفرق بينهم وكذا وهو آثم، ويقدر الزوج يقول له ماني مطلق فلانة، يقدر أنه يرفض بس عاد ربما وافق قلبا خاليا خاليا فتمكن، يمكن هو راغب ويدور سبب يعني. طيب يا شيخ محمد ما هي يعني اغلب الاسباب في الخلع من وجهه نظرك؟ يعني الاسباب اللي موجوده اليوم بصراحه انا لاحظت تخبيب النساء بعضهن على بعض و يعني وسائل التواصل اليوم وهالسنابات خلت بعض النساء يغارا من بعض، تلقى هذه تتابع فلانة في سنابها فهي كل يوم تفتح السناب وتقرأ لها مثلا أوه فلانة هذه اليوم في مطعم وبكرة وش لها أمس طلعت المطعم واليوم بعد طلعت المطعم ثم طلعت المطعم وراحت محل تحلي، طيب حلي في المطعم جعلت إن شاء الله العافية، لا تغدى تتعشى في المطعم وتأكل الحلى في مطعم ثاني، وكل شيء يتم تصويره بهالسناب شات مثلا ولا في غيره من وسائل التواصل. إيه فتبدأ بعض النساء تنظر إليها وترغب في أن تكون حياتي مثلها، طيب يمكن هذه تطلع مطاعم كثير لكن زوجها خلقه سيء مثلا معها، أنت عطاك الله زوجا أخلاقه حسنة لكن ما يطلعك مطاعم مثلا، فتبدأ هذه يعني ترغب في فراق زوجها وأنك أنت ليش ما طلعني مطاعم وأنت ليش ما تسافر بي، طيب كل حياة لها ظروفها وكل عائلة لها يعني ظروفها اللي هي تعيشها، ما تقدر أنها تلزم الزوج بكذا. في الخلع شيء ربما يعني ذكره العلماء، قالوا لو كان واحد تعامله مع امرأته تعامل سيء مثلا ويظلمها ويضربها وإلى آخره وهي تتمنى فراقه، لكن تدري لو تقول للقاضي بفارقه من غير سبب يعني سبب وجيه تقول والله بس أخلاقه سيئة معي، يقول القاضي أكثر الأزواج أخلاقهم سيئة ولا الزوجات الحياة ماشية يعني، وتتمنى أنها تفارق بس ما عندها فلوس ترجع لها مهرها. لو جاء شخص وأحسن إليهما، جاء عند الزوج وقال له يا فلان أنا أدري إن زوجتك كم مرة تقول لك فارقني أو طلقني وأنت تقولها رجعي لي مهري، يا فلان أنا أنت كم دفعت فيها؟ قال دفعت فيها مثلا 30,000 أو 40,000، قال تفضل هذه 40,000 وفارقها، هل هذا يجوز شرعا؟ ما يجوز إحسانا إليها يجوز لأنه إصلاح إذا كان فعلا الحياة بينهم يعني صعبة والمرأة متضررة بي. لكن ما في شيء تستطيع أنها يعني تطلب الطلاق لأجله، الرجل لا يسكر ولا وهو مصلي وكذا، بس أخلاقه وسط، لكن ما يعني أنه يضربها صباحا ومساء، لكن عبوس في وجهها دائما، يطلع كثير من البيت، أنت أخر الغداء ولا العشاء بدأ يصارخ عليها، وهي تبغى واحد لطيف في التعامل وكذا، فجاء هذا إحسانا إليه وقال أنا خلاص يا فلان أنا اللي أنت دفعت في هالمرة تفضل وفك بنت المسلمين منك وفارقها وخلص بينهم، هذا أيضا يعتبر نكاح، يعتبر يعني خلع صحيح. وفيها شيخ فيها على طريق الطلاق هذا أي هنا حرم سنة على عمرك تزوجها رجال أي بعد ما تزوجها لحفظك وحفظ السامية على عمرك ومشاهدين أي فقال وش رأيك سامرة نروح نتعشاننا في مطعم أي قالت لا توكل على الله، طبعا اللي في البيت ما غير المرة وامه، امه هو ام الزوج، ام الزوج اي وكلم حرمتها قالت نروح نتعشى، قالت توكل على الله مشينا، طالع الرجال ما كلم امه، قالت المرة خلنا ناخذ امك، قال خلي امي ترتاح خلت تجلس نروح حالنا ناخذ راحتنا ونتعشى ونقضي هنا بنجيب عشانا معنا الام في البيت، قالت لا لا الا تروح امك، الا امك معنا، امك معنا صح الله خير الله الله، فاخذها طال عمرك طبعا للمرة ما بقى ان كلها شجاعت منها على المرة، المرة اللي فرات الراي فبعد ما راح المطعم دخلوا لهم في المقسمات بعض المطعم مقسمات، قال اجل تدري من خلي اجي لهم مثال المحل هذا زين وخليني في القسم الثاني نتعشى وناخذ راحتنا وبينه كلام، قالت لله لا ما تعشى الا نفس الطاوله، نفس الطاوله امك مع الطاوله، امك مع الطاوله عزيز ما دخلت، فالرجل يتعشى مع المراه زي المكره زي اللي ما اخذ الناس والاريحيه كامله مع امه، بعد ما تعشى طعامه في السياره قالت المراه انا زي كفلان انا لي شغل عند اهلي ودور اقعد معه نص ساعه وصل لي عند اهلي وتوه معرف وتوه معرف بعد نص ساعة عود عليه خذني الرجال طال عمرك راح ودى المرأة وعود نزل أمه في البيت نص ساعة ورجع بهلا الزوجة هلا والله طال عليها طال عمرك أبوه عفوا أبوه أبوه هلا يا فلان مش عندك والله هبي زوجتي قالت والله قال والله الزوجة ما عاد لك ما عاد لك عندنا المرأة غير بدل قالت أبغى أكلم زوجتي كلمة قالت والله يا فلان اللي هذه أول طريقتك بدايتك مع أمك أخاف بكرة يجون عيال يعقون فينا بسببك صدقت وأنت السبب أحسنت فهذه طال عمرك أحسنت لا هذا يقع فعلا اللي تجد أنها وتم الطلاق بينهم تم الطلاق بطلب منها لأنه ما بر أمه خوفا أن الأبناء ما يبروا أحسنت وهذه مشكلة يعني وأيضا سبحان الله اللي تشجع زوجها على الإحسان إلى أمه والبر به والبر بها سبحان الله يصلح الله ذريتها هم يذكرون يقولون واحد من الأعراب نحر مرة شاة ذبح شاة يعني بعدين قال لزوجته أطعمي أمي منها أطبخي لأمي منها قالت ما أطعمها قالت أبيها الكتف فيها لحم وفيها كذا قالت الكتف لحمها غليظ وما تصلح لها قال فأطعميها من الفخذ قالت الفخذ لحمها ثقيل ولا تصلح لأمك بعد قال طيب أطعميها من الظهر لحم الظهر قالت الظهر ربما يعني بعد لحم ثقيل وكذا ما يصلح لأمك قالت شوف تطبخي لأمي لا ليتها الرأس فأخذت الفك فك الشات هذا ونزعته من الرأس وقالت أطبخ لها هذا العظم أغريه في الماء وتمصه مصا. كان ما شاء الله وباقي الذبيحة وبتودينها ناكلها حنا والعيال. كان ما شاء الله تعطين أمي اللحي اللحي. قالت نعم. قال خذيه وتزوديه إلى أهلك أنت طالك. الله. كلها في الطريق وأنت رايحت لأهلك أنت طالك. فطبعا لا أدعو للطلاق يعني بهالحالة، مفترض أن حل الموضوع بشكل يعني ألطف شوي. إيه لكن هي مشكلة حقيقة عند بعض الناس يعني في مثل هذا يعني. الله يوفقنا وياكم ويسر أمرنا وأمركم إنا وياكم. يبدو أنها أذن بس ما أدري إحنا شباب المغرب ترى أنا يبدو أنها أنا على ساعتي. كم باقي على الأذان؟ أي 3 دقائق. طيب إذا خلني أعطيكم وجه الحكمين بس على السريع. طبعا القاضي ليس دائما كلما جاءه خلع أو خلع يقبله مباشرة، وأنا يعجبني أيضا في القضاة جزاهم الله خير أنهم إذا جاءهم من المرأة أو الرجل اللي بيطلب تطلب هي الخلع ولا يطلب هو الطلاق ما يخلصوا الموضوع على طول، يثبتون شيء. إيه أحسنت، يثبتون ويعطونه موعد بعيد. يقول لي واحد من يقول لي واحد من القضاة يقول سبحان الله يجيني مثلا 10 أشخاص اليوم يبون يطلقون، أعطيهم مواعيد بعد أقول تعالي بعد شهر ونص، ما اليوم ما نخلصك تعالي بعد شهر ونص، وأعطيهم موعد يقول لا يرجع بعد هالشهر ونص إلا 1 أو 2. الله. الثمانية الباقين استخار ويصير جاء غالبا بناء على غضب صحيح. معين مثلا ولا بناء على مشكلة معينة كانت صايرة بينهم، وبعدين يعني قال لا بطلقك وبستك منك وكذا. وهذا الشيء. الشيء الثاني كذلك الأشخاص اللي يعني يسارعون إلى إنهاء القضايا، أحيانا بعض القضايا ما تنتهي عند قضاة، تنتهي عند مصلحين اجتماعيين. لا يجوز أنه يستمع إلى طرف دون طرف. يعني حتى القاضي إذا جاءت المرأة وقالت ترى القاضي، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم استمع من لما جاءت زوجة عبد الرحمن الزبير وقالت يا رسول الله لا أجد معه إلا مثل هذا هو وإلى آخره، قام يسمع قال أنت وش رايك هذول عيالك؟ إي والله عيالي يا رسول، معناها أن الرجال أنك أنت تكذبين عليه في الحقيقة. لكن مع كثرة الخصومة بينه وبينه تجد أنها ربما يعني تصطنع أشياء حتى الناس يعذرونها، وهذا بصراحة أمر مهم يعني. وكذلك ما يسمع من المرأة بعد الخلع أو الزوج، يعني أحيانا ربما يقع الخلع وبعدين الناس يسألونها طيب أنت وراك خلعتي، فتبدأ تستخرج يعني تخترع أسبابا غير حقيقية كلها لأجل الناس يقولون سبحان اللي مصبرك عليها سنين كلها الله. إذا أنت أحسنتي أنك ابتكيتي منه وغير هذا، وهذا حقيقة مهم يعني. هيا أبو يا شيخ بالنسبة لحالة الخلع الحضانة للأطفال لمن تكون هنا؟ الحضانة طبعا حكمها مثل حكم الطلاق والفسخ وغيره، يعني بحسب الأطفال. احنا عندنا أيضا حلقة عن الحضانة. بعض الحالات تكون الحضانة للأم ما لم تنكح مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك ما لم تنكحي، وبعض الحالات تكون للزوج إذا أثبت أن الأم غير صالحة لحضانتهم. أحيانا عفوا تصير الأم مثلا عليها ملاحظات في أخلاقها أو في تعاملها وطلقها الزوج، وبعدين جاء وأثبت للقاضي قال يا قاضي أنا امرأتي هذه اللي أنا طلقتها الله يستر عليها عليها قضايا في الشرطة عليها قضايا في كذا، وما يصلح لي تربي عيالي مثلا وفعلت كذا وفعلت كذا، وذكر لها أشياء تجعل فعلا القاضي يعني يثق أن هذه المرأة لا تصلح لرعايتهم، فيحطها عند الزوج. وأحيانا يحطونها عند أم الزوج أحيانا أو أم الزوجة في بعض الأحيان يحط هنا أو هنا. في مسألة في الخلع أيضا مسألة فقهية، الخلع لأن المرأة تدفع عوضا لأنها تدفع فلوس عشان تفارق الزوج، جعلت الشريعة فترة العدة بالنسبة إليها شهرا واحدا فقط بل أقل من شهر، حيضة واحدة يعني ممكن أنها تخالع الزوج يوم السبت مثلا وتأتيها الحيضة يوم الأحد وتطهر الجمعة وتعرس السبت اللي بعده. هذا بالنسبة للخلع، الخلع قالوا يكفي فيها حيضة واحدة، أما الطلاق فمثل ما قال الله تعالى 3 قروء 3 حيضات، اليائسة من المحيض لا يائسة من المحيض فعدته ولا لم يحضن فعدتهن 3 أشهر، وفي فيها أطول من كذا، وذلك لأن المرأة المخالعة ما دام أنها ما دفعت ما في رجعة يعني. لا ما في رجعة إلا بإذنها. يعني أفرض أنها خالعته وقعدت لها المرأة مثلا شهر شهر ونص شهرين سنة واشتهقت له وقالت يا جماعة أنا تعجلت شوي وأنا ظنيت أن فلوسي هذه اللي ورثتها تنفعني وأنا مالي عن فلان غنات وعياله عندي يبون يريدون أباهم وكذا ووفق ويعني ودست بينهما من يقترح عليه أنه يرجعها مثلا. في مثل الحالة يجوز أن يرجعها لكن بعقد جديد ومهر جديد. الله إيه بعقد جديد ومهر جديد تدفع المهر هي تدفع المهر يمكن هي تدفع المهر عشان يرجع. إيه بخلاف الطلاق الطلاق يكون ثلاث وإذا كان يعني الطلقة الأولى والثانية والثالثة لكن إذا كان الطلقة الأولى أو الثانية ففي مثل هذا الحال يجوز